أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في أن استفادة الاستيعاب من أداة العموم هل يتوقف على إجراء مقدمات الحكمة في المدخول أم لا؟ فهبار كثر السؤال حول رأي صاحب الكفاية، لا بأس ببيان النتيجة النهائية في كلام صاحب الكفاية. المصنف رحمة الله عليه نسب إلى صاحب الكفاية أنه يرى أن أداة العموم قد وضعت لاستيعاب ما يصلح المفهوم المدخول للانطباق عليه، فبناء على ذلك لا نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول. بينما المعروف بين العلماء وبين جمع من تلامذة صاحب الكفاية، وقرأنا في الدرس السابق عبارة السيد الخوئي رحمة الله عليه، نسب إلى صاحب الكفاية أنه يرى أن كلمة كل قد وضعت لاستيعاب ما يراد من المدخول. وفي الحقيقة ينبغي أن نفرق بين مطلبين جمع بينهما المصنف، من هنا وقعت الشبهة. فرق بين أن نقول كلمة كل قد وضعت لاستيعاب ما يراد من المدخول، وبين أن نقول يتوقف استفادة الاستيعاب على إجراء مقدمات حكمة. بينهما فرق. صاحب الكفاية يرى أن كلمة كل أو أداة العموم متوقف الاستيعاب فيها على ما يراد من المفهوم. غاية الأمر، هذا المراد من المفهوم طارة يفهم من مقدمات الحكمة، وأخرى يفهم من قرينة مقالية أو حالية. هذا الشيء الذي يظهر من الكفاية أنه طارة يظهر منه المبنى الأول، طارة يظهر منه المبنى الثاني، هو في الحقيقة عنده أداة العموم تتوقف على ماذا؟ على ما يراد من المدخول. أما الذي يوجد فيه عبائر مختلفة، أن المراد من المدخول طارة يثبت بمقدمات الحكمة، وأخرى يثبت بماذا؟ بقرينة حالية أو مقالية. ففي مثل النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي، المراد من المدخول يتوقف على مقدمات الحكمة، كما قرأنا عبارة بحث النواهي وعبارة بحث العام والخاص، يتوقف على إجراء مقدمات الحكمة. ليه؟ لأن المدخول التي هي النكرة أخذت على نحو الطبيعة المهملة، وهذه الطبيعة المهملة لا يمكن استيعاب تمام أفرادها إلا بإجراء مقدمات الحكمة. هذا بلحاظ عليكم السلام، هذا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ النكرة الواقعة في سياق النفي أو النحي. أما كلمة كل فهي موضوعة لما يراد من المدخول. غاية الأمر، إرادة تعيين المراد من المدخول لا يحتاج إلى مقدمات الحكمة، وإنما يكفي فيه نفس كلمة كل. كلمة كل عند صاحب الكفاية قرينة مقالية على تعيين المراد من المدخول. إذن صاحب الكفاية يلتزم بأن أداة العموم موضوعة لأي شيء؟ لما يراد من المدخول، التي هي النظرية ماذا؟ الثانية، لا لما يصلح المفهوم للانطباق عليه. غاية الأمر تعيين المراد من المدخول طارة يكون بمقدمات الحكمة كما في النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي، وأخرى يكون ببركة ماذا؟ القرينة المقالية. واضح هذا؟ فللخلط بين بحثين حصلت هذه النسبة الخاطئة. البحث الأول أن نقول بأن أداة العموم موضوعة لما يراد أو لما يصلح، والبحث الثاني أن ما يراد كيف نعينه؟ طارة نعينه بالمقدمات الحكمة، وأخرى نعينه بالقرينة ماذا؟ بالقرينة المقالية. واضح هذا الشيء؟ فبناء على هذا الأساس يكون ما ذكروا هنا يظهر بطلانه، وكذلك أن ننسب إلى صاحب الكفاية على وجه الإطلاق أن في كل أدوات العموم نحتاج إلى مقدمات الحكمة أيضا هذا خطأ، وإنما في استفادة العموم من أدوات العموم نحتاج إلى تعيين المراد من المدخول. غاية الأمر تعيين المراد من المدخول طارة يكون بمقدمات الحكمة، وأخرى يكون بقرينة خاصة. واضح هذا الشيء؟ إذن نظرية صاحب الكفاية أن استفادة العموم من أداة العموم يتوقف على تعيين المراد من المدخول، ولذا قال أن الذي يشهد لذلك عدم التجوز فيما لو قيد المدخول. يعني لو قلنا هكذا: أكرم كل عالم عادل، ما في تجوز. ليه؟ لأن كل تستوعب المراد من المدخول. الآن المراد من المدخول قد يكون 100 عالم، قد يكون 50 عالم، قد يكون 3 علماء، فالكل دائما مستعملة في معنى واحد. لكن حمل المدخول على إرادة تمام الأفراد يتوقف على ماذا؟ إما على مقدمات الحكمة كما في النكرة الواقع في سياق النفي، وإما على ماذا؟ على قرينة خاصة. فكما في كل يدعي أن النفس كل، هذا الذي استظهره صاحب الكفاية. فإذا بين المطلبين لون شاسع وحصل خلط بينهما. فالصحيح لا أن ننسب إلى صاحب الكفاية أنه يرى توقف العموم على مقدمات الحكمة دائما، ولا أن ننسب له أنه يرى أن أداة العموم موضوعة لما يصلح المفهوم للانطباق عليه. طبعا وليس فقط الشهيد الصدر الذي وقع في هذا الاشتباك، هناك جملة من الحواشي على الكفاية يرون أن المصنف عدل عن مبناه بعدما هذا قال: ولا يبعد أن يكون الظاهر. لنشوف في الكفاية، في الكفاية ماذا يقول في الحاشية، عنده حاشية على الكفاية صاحب الكفاية، يقول: وإحراز الإرسال فيما أضيفت إليه. ما المقصود فيما أضيفت إليه؟ يعني في المدخول أضيفت إليه أداة العموم، نكرة في سياق النفي، لكن فهموا أن هذا مبنى كلي، تفهمنا؟ إنما هو بمقدمات الحكمة. فإذا صرح في الحاشية أن استفادة العموم يكون بتوسط مقدمات الحكمة، لكن بعد ذلك عندما قال، وين عبارته في المتن؟ نعم لا يبعد أن يكون ظاهرا عند إطلاقها. بعض الحواشي علقوا على ذلك أن هذا عدول عن المبنى الصادق. نقول لا، ليس عدولا عن المبنى الصادق، صاحب الكفاية مبناه أن أداة العموم بشكل عام، كل أدوات العموم موضوعة لما يراد من المدخول. غاية الأمر المراد من المدخول مرة يتعين بواسطة مقدمات الحكمة، وأخرى يتعين بواسطة ماذا؟ بواسطة قرينة خاصة. ففي النكرة بواسطة مقدمات الحكمة، وفي أقل بواسطة قرينة خاصة. أي التفريق في أي شيء سلمنا التفريق، لكن التفريق لا فيما يراد من المدخول، وإنما التفريق بينهما في معين المراد من المدخول. في النكرة معين المراد مقدمات الحكمة، في كل معين الإطلاق القرينة المقابلة. لا لا هذا ليس عدود. لا لا كما لا ينافي دلالة مثل لفظ كل على العموم وضعا. قد نعم لا يبعد أن يكون ظاهرا عند إطلاقها في السياق إطلاق النكرة لا. لا. لا هذا كلام ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه في الحاشية تفدنا، لكن بمقتضى عمومي ومدخولي بعدين عندما هذا بالنسبة لا يبعد بعد إطلاقها وإفرازها حتى في نفس المدخول السياسي. نعم لا يبعد أن يكون ظاهرا عند إطلاقها في استيعاب جميع أفرادها. قلنا أن البعض حمل ذلك على أنه عدول عن المبنى الذي ذكره في النكرة في سياق النفي، لكن بملاحظة مجموع كلمات صاحب الكفاية خصوصا بعد ذلك يقول ولا ينافيه تقييد المدخول بالوصف وغيره، كل ذلك شواهد على الجمع الذي ذكرناه، لا أنه عدول في نفس الصفحة أم في الحاشية يتبنى هذا المبنى، أم في المتن في البداية يتبنى هذا المبنى وبعد ذلك بسطرين يأتي ويعدل عن هذا المبنى، خصوصا مع ذكر حاشية. هذه الحاشية تستطيع تحذفها بالكلية. لا. نرجع إلى أصل المطلب. المصنف رحمة الله عليه استظهر تبعا لصاحب الكفاية بحسب فهمه أن كل موضوع لاستيعاب ما يصلح المفهوم للانطباق عليه، وقد يضاف إلى ذلك أنه يمكن لنا أن نقيم البرهان على ذلك. وتقدم في الدرس السابق البرهان الأول، وهو البرهان الذي ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه في تعليقه على كلام الميرزا النائيني في أجود التقريرات، وكان حاصل البرهان ماذا؟ أن لو توقف استفادة العموم على إجراء مقدمات الحكمة لترتب على ذلك تالي فاسد، وهو اللغوية، لأن نفس إجراء مقدمات الحكمة في المدخول يكفينا لاستفادة الاستيعاب. إذا استفدنا الاستيعاب فلا حاجة إلى إدخال كلمة كل. قلنا لا يقال أنه فلتكن للتأكيد، وهذا كثير في اللغة العربية، نأتي بكلمتين بمعنى واحد ويكون الغرض ماذا؟ التأكيد. أجبنا عن ذلك أن التأكيد إنما يتصور في دالين في عرض واحد، لا في دال في مرتبة المدلول الوضعي وفي دال في مرتبة المدلول التصديقي، بينهما ماذا؟ طولية. مضافا إلى أنه التأكيد إنما نحتاج إليه متى؟ في مورد يحصل فيه توهم، مثلا تقول أصغيت إليه بأذني أو سمعت إليه بعيني أو رأيته بأم عيني. هنا قابل للتوهم، رأيته ربما من باب أنك سمعت شيء أو رأيت شبحا من بعيد وطبقته عليه، فتريد أن تدفع هذا التوهم تؤكد تقول بأذني أو بأمي عيني. أما في مثل هكذا مورد لا نحتاج إلى التأكيد كيفما كان فلا يحمل على التأكيد، فإذا لا يحمل فإذا لا يوجد فائدة التأكيد. والمفروض أن نفس الإطلاق ومقدمات الحكمة كافية لاستفادة الاستيعاب، فيكون دخول كل لغوا محضا. هذا كان إشكال السيد الخوئي رحمة الله عليه. المصنف رحمة الله عليه يقول هذه اللغوية المدعاة لا تخلو إما أن تكون لغوية ناشئة من الواضح أو لغوية ناشئة من المستمع. يعني الواضع عندما وضع كلمة كل قد فعل فعلا عبثيا لا فائدة فيه، هذا في مقام الواضع. أو أن المستعمل عندما جمع بين كل وبين مقدمات الحكمة كان فعله عبثيا ولغويا. إذن لا تخلو إما أن تكون هذه اللغوية والعبثية في مقام الواضع، وإما أن تكون في مقام الاستعمال. أما في مقام الواضع فنقول أولا بالنقض، أن واضع اللغة العربية تجد أنه يضع مفردات متعددة لمعنى واحد، فإذا كان في لغوية فهو أولى في مثل أسد وغضنفر، ملتفت جيدا؟ فليش أولى؟ نقول لأن أسد وغضنفر يدلان على معنى واحد بمدلول الخطاب يعني بالواضح، بينما كل ومقدمات الحكمة والإطلاق ماذا؟ كل واحد يدل على الشمول والاستيعاب في مرحلة غير ما يدل عليه الآخر. إذن هذا إشكال نقضي. وأما الإشكال الحلي فنقول بأن الواضع قد يتعلق له غرض بتكثير الأدوات والوسائل حتى ماذا؟ حتى يفتح المجال أمام المستعمل، لأن الوضع مقدمة للاستعمال، فيستطيع أن يختار هذه الأداة أو تلك الأداة. إذن لا لغوية في مقام الواضع للإشكال النقضي والإشكال الحد، هذا في مقام ماذا؟ في مقام الواضع. وأما أن تكون اللغوية ناشئة من الاستعمال يعني من قبل المستعمل، فيجيب المصنف رحمة الله عليه أن أيضا المستعمل قد يتعلق له غرض استفادة الاستيعاب من مدلول الخطاب، وقد يتعلق له غرض استفادة الاستيعاب من أين؟ من السياق وقرينة الحكمة. فمع تعدد الغرض تتعدد الأداة، لا يوجد حينئذ لغوية. هذا الشيء بهذا البيان واضح الإشكال. في مرحلة الواضع لأنه ما في استعمال فلا يوجد جمع بين أداتين، فكلام المصنف في غاية المتانة أنه لا يلزم لغوية أن الواضع وضع أداة العموم مع وجود ما يسمى بقرينة، لأن الواضع لم يجمع بينهما، فحينئذ لا يوجد لغوية من قبل الواضع. لكن كلامه في مقام الاستعمال واضح بهذا البيان الذي يفهم من العبارة والذي شرحناه، واضح الذبح. إن ماذا كان البيان؟ أن المستعمل قد يتعلق له غرض باستفادة الاستيعاب من مدلول الخطاب، وقد يتعلق له غرض باستفادة الاستيعاب ماذا؟ من السياق وقرينة الحكمة. نقول هذا إذا فرق بينهما، إلا أن إشكال السيد الخوئي متى يلزم اللغوية؟ في صورة الاجتماع والامتزاج. اتفقنا أنه مع وجود في الكلام قرينة حكمة، يعني الوجود السياقي مقصودنا، مع وجود قرينة حكمة في كلام هذا المتكلم، استفدنا ماذا؟ العموم. استفدنا الاستيعاب، فلا نحتاج إلى إدخال أداة العموم. واضح هذا الشيء؟ لكن المصنف في التقريرات هذا الإشكال يصوغه ببيان آخر لا يرد عليه هذا الإشكال، لكن حمل العبارة الموجودة هنا على ذلك المطلب الموجود في التقريرات في غاية التكلف. نقرأ هذا المقدار. لا شوف أنا أفيدك مسألة عند الشهيد الصدر، وهي أكثر ما تبرز هذه الظاهرة في الفقه. تفهمنا؟ يعني مثلا لنفترض أحد العلماء ادعى مسألة استدل بدليل أو أشكل بإشكال، يأتي الشهيد الصدر ويشقق محتملات هذه الدعوة، تكون أصلا بعض المحتملات التي يذكرها حتما غير مرادة للمدعي. استفدنا؟ ولكن من باب ماذا؟ من باب استيعاب جميع شقوق المسألة يذكرها. حتما السيد الخوئي ليس مراده اللغوية في مقام الوضع، استفدنا، وإنما مراده اللغوية في مقام الاستعمال عندما يجتمع الأداة مع المدخول. وبالتالي يؤدي هذا إلى اللغوية في مقام الواضح. يعني هذه إذا ثبتت اللغوية في مقام الاستعمال تؤدي إلى لغوية في مقام الوضع. ليه؟ لأن الوضع المفروض مقدمة للاستعمال، وأداة العموم يعرف الواضح أن لوحدها لن تفيد الاستيعاب، فإذا دائما سوف تستعمل مع ماذا؟ مع قرينة الحكمة. فنقول لماذا وضعت؟ يرجع هذا الإشكال لو تم في مقام الاستعمال يرجع إلى إشكال في مقام الوضع أيضا. وقد يبرهن على إبطال الوجه الأول ببرهانين. البرهان الأول لزوم اللغوية منه كما تقدم توضيحه في الحلقة السابقة، ولكن التحقيق عدم ثمانية هذا البرهان لعدم لزوم لغوية وضع الأداة للعموم من قبل الواضع، ولا لغوية استعمال الأداة في مقام التفهيم من قبل المتكلم، وذلك هذا بيان وذلك تعليل لعدم لزوم اللغوية في مقام الواضع، وذلك لأن العموم والإطلاق ليس مفادهما مفهوما وتصورا شيئا واحدا، فإن أداة العموم مفادها الاستيعاب وإراءة الأفراد في مرحلة مدلول الخطاب، يعني في مرحلة مدلول الوضع أو التصوري. وأما قرينة الحكمة فلا تفيد الاستيعاب. طبعا لا نستطيع أن ندافع عن السيد الخوئي بأن السيد الخوئي ينكر المدلول التصوري ويرى أنه ليس هو المدلول الوضعي، بل المدلول الوضعي ما هو عند السيد الخوئي؟ المدلول التطبيقي. مع ذلك على فرض تمامية كلام المصنف في نفسه يرد الإشكال على السيد الخويلد، لأن الإطلاق مدلول تطبيقي ثاني والعموم مدلول تطبيقي أول، فيبقى يوجد بينهما فرق. لكن المصنف هنا يتكلم على مبنى المشهور، يعني مبنى المشهور خلاف مبنى التعهد كما تقدم في الحلقة الثانية. فإن أداة العموم مفادها الاستيعاب وإراءة الأفراد في مرحلة مدلول الخطاب، وأما قرينة الحكمة فلا تفيد الاستيعاب ولا تري الأفراد في مرحلة مدلول الخطاب، بل تفيد في مرحلة مدلول الخطاب ماذا تفيد؟ نفي الخصوصيات ولحاظ الطبيعة مجردة عنها، فالتكسر ملحوظ في العموم يعني الاستيعاب، بينما الملحوظ في الإطلاق ذات الطبيعة، مع كون المتكلم في مقام البيان وعدم نصبه قرينة نستفيد الاستيعاب. واضح؟ وهذا يكفي لتصحيح الوضع حتى لو لم ينتهي إلى نتيجة عملية بالنسبة إلى الحكم الشرعي، لأن كلاهما يوجد فيه استيعاب، لأن الفائدة المترقبة من الوضع إنما هي إفادة المعاني المختلفة، تعدد أساليب يعني تكثير الوسائل. مثلا شوف الآن، لولا المرادفات في اللغة العربية، لولا المرادفات في اللغة العربية لضاق الأمر على الشعراء، اتفقنا؟ لأنه وبالقافية والروي محكوم به أنت، والتفعيل محكوم بها، قد يكون مثلا غضنفر يناسب هذا البيت ولا يناسبه أسد، فهذا هذه حكمة غرض من الوضع، تسهيل الأمر بإبداء أساليب ماذا؟ متعددة. وهذا يكفي لتصحيح الوضع حتى لو لم ينتهي إلى نتيجة عملية بالنسبة إلى الحكم الشرعي، لأن الفائدة المترقبة من الوضع إنما هي إفادة المعاني المختلفة، وكذلك هذا في مرحلة الوضع. في مرحلة الاستعمال يقول وكذلك يكفي لتصحيح الاستعمال، إذ قد يتعلق غرض المستعمل بإفادة التكثر بنفس مدلول الخطاب، لكن إذا اجتمع التكثر بمدلول الخطاب وماذا ومدلول السياق ماذا نفعل؟ واضح هذا الشيء؟ البرهان الثاني، البرهان الثاني الذي يذكره المصنف لبيان أن أدوات العموم قد وضعت لاستيعاب ما ماذا؟ ما ينطبق عليه المدخول لا ما يراد من المدخول. طبعا دعك من عبارة الكتاب، نشرحها بطريقة مختصرة وأوضح. لو كان كلمة كل مثلا قد وضعت لاستيعاب ما يراد من المدخول، الاستيعاب في كلمة كل من أين ناشئ؟ من المدلول التصور، من المدلول التصور، واستفادة المراد من المدخول من أين ناشئ؟ من المدلول التصديقي، من المراد الجد. حينئذ يترتب على ذلك تالي فاسد. ما هو هذا التالي الفاسد؟ وهو أننا أمطنا المدلول التصوري بالمراد الجد. لماذا فاسد هذا؟ لأنه يلزم في المورد الذي لا يوجد مراد جدي، متى لا يوجد مراد جدي؟ في صورة الهزل، في صورة الهزل لا يوجد مراد جدي، يلزم من ذلك أن الكلام لا يوجد فيه، لا يوجد فيه استيعاب وعموم. يعني لو أنا في مقام الهزل قلت أكرم كل عالم، يلزم أن لا تستفيد ماذا؟ العموم. ليش يلزم أن لا نستفيد العموم؟ لأن المفروض أن كل دلالتها على العموم على أطناه بماذا؟ بالمراد جدي. والمفروض في مقام الهزل لا يوجد مراد جدي. فإذا انتفى المعلق عليه الاستيعاب ينتفي الاستيعاب. الاستيعاب معلق على أي شيء؟ على المراد جدي. في صورة الهزل لا يوجد مراد جدي، فماذا يلزم؟ أن لا يوجد عموم. مع أنه نحن بالوجدان نعرف هذا بيان بطلان التالي، بالوجدان هذا الكلام وإن لم يكن له مراد جدي يدل على الاستيعاب. صار واضحا؟ البرهان الثالث، هذا البرهان يرتضيه المصرح، أن قرينة الحكمة ناظرة. طبعا ما هذا لذلك مقدمة، وهي ماذا؟ أن الاستيعاب في أداة العموم مدلول تصوري، ومقدمات الحكمة في مرحلة المراد الجدي. فإذا توقف الاستيعاب على المراد الجدي يكون معنى ذلك أن المدلول التصوري علق على المراد الجدي، فهي تعين المراد التصديقي ولا تساهم في تكوين المدلول التصوري، وأداة العموم تدخل في تكوين المدلول التصوري للكلام لما ذكرناه سابقا من أن أداة العموم قد وضعت للاستيعاب. وأداة العموم تدخل في تكوين المدلول التصوري للكلام، فلو قيل بأنها موضوعة لاستيعاب المراد من المدخول الذي تعينه، تعين المراد قرينة الحكمة وهو المدلول التصديقي، كان معنى ذلك ربط المدلول التصوري للأداة بالمدلول التصديقي لقرينة الحكمة. يعني العبارة ينبغي أن تقول هكذا، كان معناه ربط المدلول التصوري للأداة بالمدلول التصديقي للكلام الذي تدخل قرينة الحكمة في تكوينه. ولا لا معنى لأن أقول قرينة الحكمة لها مدلول تصديقي، وإنما قرينة الحكمة ماذا؟ تجري في مرحلة المدلول التصديقي. المطلب واضح وإن كان في العبارة مسامح. نعم لا شوف، الثالث الفاسد ليس صرف ربط المدلول التصوري بالمدلول التصديقي. الثالث الفاسد الذي يترتب على ذلك ما هو؟ أنه لو كان المتكلم في مقام الهزل لا الجد فلازم ذلك أن لا يحصل استفادة للعموم، وهذا واضح البطلان. ليه؟ لأن المدلول التصوري لكل جزء من الكلام إنما يرتبط بما يساويه من مدلول الأجزاء الأخرى، يعني في مرحلته، أي بمدلولاتها التصورية. ولا شك في أن للأداة مدلولا تصوريا محفوظا حتى لو خلى الكلام الذي وردت فيه من المدلول التصديقي نهائيا. متى يخلو الكلام من المدلول التصديقي نهائيا؟ طبعا مقصود المدلول التصديقي ماذا؟ الثاني. وإلا في صورة الهزل لا يوجد مدلول تصديقي أول كما تقدم في محله كما في حالات الهزل. فكيف يناط مدلولها الوضعي بالمدلول التصديقي؟ هذا تمام الكلام في كيفية دلالة أدوات العموم. تلخص من جميع ما تقدم أن المصنف يرى أن استفادة الاستيعاب من المدخول لا يتوقف على إجراء مقدمات الحكمة، لأن الظاهر أن كلمة كل قد وضعت لاستيعاب ما ينطبق عليه المدخول مضافا إلى أن المبنى الثاني يلزم منه تالي فاسد وهو ما ذكرناه. العموم بلحاظ الأجزاء والأفراد. هناك ظاهرة لفتت أنظار الأصوليين وهي أن أداة العموم طارة تدخل على نكرة فتقول أكرم كل عالم، دخلت أداة العموم على نكرة. وأخرى تدخل على معرفة، أكرم كل العالم، أو كمثال أوضح اقرأ كل كتاب، فاقرأ كل الكتاب. ولا شك ولا ريب بالوجدان بين التعبيرين فرق، على الرغم من أن كل في كلا التعبيرين للدلالة على الاستيعاب. غاية الأمر في التعبير الأول استيعاب والشمول بلحاظ الأفراد، أكرم كل عالم يعني كل فرد فرد من أفراد العالم، بينما في التعبير الثاني الاستيعاب بلحاظ الأجزاء، لأن العالم المعرف أو الكتاب المعرف بتعريف العهد يدل على فرد واحد لا يدل على أفراد، فلا معنى لاستيعاب الأفراد، وإنما حينئذ تكون كلمة كل استيعاب أجزاء. إذن كلمة كل إذا دخلت على نكرة فهي للشمول الأفراد، وإذا دخلت على معرفة فهي للشمول ماذا؟ الأجزاء. لكن ينبغي أن نلتفت إلى نكتة لم تذكر هنا، أنه ليس كلما دخلت على معرفة هي للاستيعاب الأجزاء، قد يكون في الكلام نوع من المبالغة الذي يعبر عنه الاستغراق غير الحقيقي في بعض الكلمات. مثلا تقول أكرم كل العالم أو أكرم كل الرجل، هنا ليس المقصود أن نقسم أعضاء الرجل وكل جزء من أعضاء نكرمه، واضح البطلان، وإنما المقصود ماذا؟ لكون هذا الرجل المعهود كأنه هو الجنس بعينه، فإذا أكرمت فقد أكرمت جميع ماذا؟ الأفراد، كما تقول زيد هو الرجل، واضح هذا الشيء؟ فليست دائما كل عندما تدخل على المعرفة تفيد استيعاب الأجزاء، تفيد استيعاب الأجزاء بشرط أن لا يكون الكلام قد سيق بصدد إفادة المبالغة. ملتفت جيدا؟ ففي أكرم كل الكتاب بل صحيح، أما في أكرم كل العالم لا يتأتى هذا الكلام، واضح؟ فإذن مقصود المصنف أن كل عندما تدخل على معرفة تستوعب جميع الأجزاء إذا لم تكن في مقام مبالغة، واضح هذا الشيء؟ هذه الظاهرة التي لفتت علماء الأصول أو علماء الأصول اختلفوا في تفسيرها، فهل أن أداة العموم قد وضعت بوضعين على نحو الاشتراك اللفظي طارة أو الاشتراك المعنوي أخرى؟ على نحو الاشتراك اللفظي كأن يكون الواضع قد وضع كلمة كل مرتين، مرة لاستيعاب الأجزاء ومرة لاستيعاب الأفراد، كما وضع كلمة عين طارة للباكية وأخرى للجاري، فيكون اشتراكا ماذا؟ لفظية. وأخرى على نحو الاشتراك المعنوي، لأن تكون كلمة كل قد وضعت للجامع بين الاستيعابين. الجامع بين استيعاب الأجزاء واستيعاب الأفراد ما هو؟ هو الاستيعاب. هل تعدد الوضع في كل ليكون اشتراكا لفظيا، أم اتحد الوضع لكن وضع للجامع؟ فيوجد كلام في تفسير هذه الظاهرة. المصنف هنا ينقل كلاما للمحقق العراقي في تفسير هذه الظاهرة. نقرأ هذا المصدر. يلاحظ أن كلمة كل مثلا ترد على النكرة فتدل على العموم والاستيعاب لأفراد هذه النكرة، وترد على المعرفة فتدل على العموم والاستيعاب أيضا، لكنه استيعاب لأجزاء مدلول تلك المعرفة لا لأفرادها. ومن هنا اختلف قولنا اقرأ كل كتاب عن قولنا اقرأ كل الكتاب. وعلى هذا الأساس يطرح السؤال التالي: هل أن لأداة العموم وضعين لنحوين من الاستيعاب؟ هذا يدل على ماذا؟ على أي نوع من أنواع الاشتراك؟ اللفظي. ليش؟ لأنه تعدد وضع. أو لا، ليس لها إلا وضع واحد. خب إذا كان لها وضع واحد فكيف فهم منها في الحالة الأولى استيعاب الأفراد وفي الحالة الثانية استيعاب الأجزاء؟ واضح هذا الشيء؟ هل وإلا يفهم منها؟ ما معنى وإلا؟ يعني وإن لم يتعدد الوضع. خب أيضا إذا تعدد الوضع يأتي هذا السؤال، لأن المشترك المقضي يحتاج أيضا إلى قرينة. غاية الأمر، غاية الأمر في الحقيقة والمجاز القرينة ماذا؟ مقومة للاستعمال المجازي. بينما في الاشتراك المقضي القرينة ماذا؟ ليست مقومة وإنما معينة. ففي كلا الحالتين نحتاج إلى قرينة. وقد أجاب المحقق العراقي، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.